هيا يا أصحابي هيا هيا هيا هيا نأخذ عند الشيخ دروسا هيا هيا هيا منها ننهل كل مفيد هيا هيا هيا نأخذ أخبارا لا تنسى هيا هيا هيا هيا يا أصحابي هيا هيا هيا هيا نأخذ عند الشيخ دروسا هيا هيا هيا حلقات العلم بها نردع أشتاتا نقرأ أو نسمع أشتاتا نقرأ أو نسمع حلق الذكر مجالس نور وبها القلب يتوب ويخشع وبها القلب يتوب ويخشع حدثنا عن مجلس شيخك كي نروي النفس بما ينفع حدثني شيخي يا إخوة عن خير معين للتقوى رفقة أهل الخير ففيهم تمتنع النفس لما تهوى وبها تزداد عزيمتكم ومودتكم تصبح أقوى وبها تزداد تزداد عزيمتكم ومودتكم تصبح أقوى في قولك هذا من تقصد حدثنا زدنا يا أحمد حدثنا زدنا يا أحمد وهل الرفقة صنف واحد يمكن أن يمدح أو يحمد يمكن أن يمدح أو يحمد أنا أقصد في قول اثنان أولهم أهل الإيمان أولهم أهل الإيمان هم خير رفيق في الشدة خير مواس في الأحزان هذا يا أحمد عن صنف ما أخبار الصنف الثاني حدثنا زدنا كي نعلم زدنا علما دون تواني أما ثانيهم يا صحبي أهل العلم فخير الصحب أهل العلم فخير الصحب هم خير أنيس في الدنيا هم خير رفيق للدرب هم خير رفيق للدرب رفقة أهل العلم فضيلة لا يجهلها صاحب قلبي هم خير جليس نصحبه هم خير رفيق للركب هم شعلة نور وضاءة تهدي الحيران إلى الدرب هي